بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت عونك يا ربي. خطبة الكتاب. الحمد لله البر الجوادي الذي جلت نعمه عن الإحصاء بالأعداد، المن باللطف والإرشاد، الهادي إلى سبيل الرشاد، الموفق للتفقه في الدين، من لطف به واختاره من العباد. أحمده أبلغ حمد وأكمله وأزكاه وأشمله، وأشهد أن لا إله إلا الله والواحد الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار، صلى الله وسلم عليه وزاده فضلا وشرافا لديه. أما بعد، فإن الاشتغال بالعلم من أفضل الطاعات، وأولى من أنفقت فيه نفائس الأوقات. وقد أكثر أصحابنا رحمهم الله تعالى من التصنيف من المبسوطات والمختصرات، وأتقن مختصر المحرر للإمام أبي القاسم الرافعي رحمه الله ذي التحقيقات، وهو كثير الفوائد وعمدة في تحقيق المذهب، معتمد للمفتي وغيره من أولي الرغبات. وقد التزم مصنفه رحمه الله أن ينص على ما صحه معظم الأصحاب ووفى بما التزمه ووفى بها التزمه، وهو من أهم أو أهم المطلوبات، لكن في حجمه كبار عن حفظ أكثر أهل العصر إلا بعض أهل العنايات، فرأيت اختصاره في نحو نصف حجمه ليسهل حفظه، مع أن أضم إليه إن شاء الله تعالى من النفائس المستجادات، منها التنبيه على قيود في بعض المسائل هي من الأصل محذوفات، ومنها مواضع يسيرة ذكرها في المحرر على خلاف المختار في المذهب، كما ستراها إن شاء الله تعالى واضحات، ومنها إبدال ما كان من ألفاظه غريبا أو موهما خلاف الصواب بأوضح وأخصر منه بعبارة جلية، ومنها بيان القولين والوجهين والطريقين والنص ومراتب الخلاف في جميع الحالات. فحيث أقول في الأظهر أو المشهور، فمن القولين أو الأقوال، فإن قوي الخلاف قلت الأظهار، وإلا فالمشهور. وحيث أقول الأصح أو الصحيح، فمن الوجهين أو الأوجه، فإن قوي الخلاف قلت الأصح، وإلا فالصحيح. وحيث أقول المذهب، فمن الطريقين أو الطرق، وحيث أقول النص فهو نص الشافعي رحمه الله، ويكون هناك وجه ضعيف أو قول مخرج. وحيث أقول الجديد فالقديم خلافه، أو القديم أو في قول قديم فالجديد خلافه. وحيث أقول وقيل كذا فهو وجه ضعيف، والصحيح أو الأصح خلافه. وحيث أقول وفي قول كذا فالراجح خلافه. ومنها مسائل نفيسة أضمها إليه ينبغي ألا يخلى الكتاب منها، وأقول في أولها qultu wa fi akhiriha wallahu a'lam. Wa ma wajadtahu min ziyadati lafzatin wa nahwiha 'ala ma fil muharrari fahtamithha. Fala budda minha wa kadha ma wajadtahu min al-adhkari mukhalifan lima fil muharrari wa ghairihi min kutubil fiqhi fa'tamidhu fa inni haqqaqtuhu min kutubil hadithi mu'tamadah. Wa qad uqaddimu ba'da masailil fasli limunasabatin aw ikhtisarin wa rubbama qaddamtu faslan lil munasabati. وأرجو إن تم هذا المختصر أن يكون في معنى الشرح للمحرر فإني لا أحذف منه شيئا من الأحكام أصلا ولا من خلاف ولو كان واهيا مع ما أشرت إليه من النفائس وقد شرعت في جمع جزء لطيف على صورة الشرح لدقائق هذا المختصر ومقصودي به التنبيه على الحكمة في العدول عن عبارة المحرر وفي الإلحاق قيد أو حرف أو شرط للمسألة ونحو كذلك وأكثر ذلك من الضروريات التي لا بد منها وعلى الله الكريم اعتمادي وإليه تفويضي واستنادي وأسأله النفع به لي ولسائر المسلمين ورضوانه عني وعن أحبائي وجميع المؤمنين آمين. كتاب الطهارة. قال الله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا يشترط لرفع الحدث والنجس ماء مطلق وهو ما يقع عليه اسم ماء بلا قيد فالمتغير بالمستغني عنه كزعفران تغيرا يمنع إطلاق الاسم إطلاق اسم الماء غير طهور ولا يضر تغير لا يمنع الاسم ولا متغير بمكث وطيب وتحلب وما في مقره وممره وكذا متغير بمجاور كعود ودهن أو بتراب طرح في الأظهار ويكره المشمس والمستعمل في فرض ويكره المشمس قال في التحقيق لا يفرغ المشمس قال النووي في التحقيق لا يكره المشمس والمختار لا يكره مشمس والمختار قال في التحقيق لا يكره والمختار أي اختيارته رحمه الله تعالى لا يكره مشمس والمستعمل في فرض الطهارة قيل ونفلها غير طهور في الجديد فإن جمع قلتين فطهور في الأصح ولا تنجس قلتا الماء بملاقة نجس فإن غيره فنجس فإن زال تغيره بنفسه أو بماء طهر أو بمسك وزعفران فلا وكذا تراب وجص في الأظهر ودونهما ينجس بالملاقة فإن بلغهما بماء ولا تغير فطهور فلو كثر بإيراد طهور فلم يبلغهما لم يطهر أي لم يبلغ كلتين لم يطهر وقيل طاهر لا طهور ويستثنى ميتة لا دم لها سائل فلا تنجس مائعا على المشهور وكذا في قول نجس لا يدركه الطرف Qultu zal qawlu azharu wallahu alam. Wal jari ka rakidin wa fil qadimi la yanjusu bila taghayyurin. Wal qullatani 500 ritlin baghdadiyyin taqriban fil asah. Taqriban 200 liter. 100 liter. Taqriban 100 liter. وَتَغَيُّرُ الْمُؤَثِّرُ بِطَاهِرٍ أَوْ نَجِسٍ طَعْمٌ أَوْ لَوْنٌ أَوْ رِيحٌ وَلَوْ اشْتَبَهَ مَاءٌ طَاهِرٌ بِنَجِسٍ اجْتَهَدَ وَطَهَّرَ بِمَا ظَنَّ طَهَارَتَهُ وَقِيلَ إِنْ قَدَرَ عَلَى طَاهِرٍ بِيَقِينٍ فَلَا وَالْأَعْمَى كَبَصِيرٍ فِي الْأَظْهَرِ أو ماء وبول لم يجتهد على الصحيح بل يخلطان ثم يتيمم أو ماء ورد توضأ بكل مرة وقيل له الاجتهاد وإذا استعمل ما ظنه أراق الآخر فإن تركه وتغير ظنه لم يعمل بالثاني على النص بل يتيمم بلا إعادة في الأصح ولو أخبر بتنجسه مقبول الرواية وبين السبب أو كان فقيها موافقا ويحل استعمال كل إناء طاهر إلا ذهبا وفضة فيحرم وكذا اتخاذه في الأصح ويحل المموه في الأصح والنفيس كياقوت في الأظهر وما ضبب بذهب أو فضة ضبة كبيرة لزينة حرمة أو صغيرة بقدر الحاجة فلا أو صغيرة لزينة أو كبيرة لحاجة جاز في الأصح وضبة موضع الاستعمال كغيره في الأصح قلت المذهب تحريم ضبة الذهب مطلقا والله أعلم. باب أسباب الحدث هي أربعة أحدها خروج شيء من قبله أو دبره إلا المني ولو انسد مخرجه وانفتح تحت معيدته فخرج المعتاد نقض وكذا نادر كدود في الأظهر أو فوقها وهو منسد أو تحتها وهو منفتح فلا في الأظهر الثاني زوال العقل إلا نوم ممكن مقعده زوال العقل إلا نوم ممكن مقعده الثالث التقاء بشرتي الرجل والمرأة إلا محرما في الأظهر والملموس كلامس في الأظهر ولا تنقض صغيرة وشعر وسن وظفر أو ظفر في الأصح اختلاف التفسير في الآية أو لمستم النساء بين رواية ابن عباس وابن عمر وأخذ الشافعي وأصحابه كما في رواية ابن عمر والله أعلم. ولا تنقض صغيرة وشعر وسن وظفر في الأصح. الرابع مس قبل الآدمي ببطن الكف وكذا في الجديد حلقة دبره لا فرج بهيمة وينقض فرج الميت والصغير wa mahallul jabbi wa dhakarul ashallu wa bil yadi shallai fil asah wa la yanqudu ra'sul asabi'i wa ma baynaha wa yahrumu bil hadathi as-salatu wat tawafu wa hamlul mushafi mushaf aw al mishaf aw al mashaf qala qalahu an-nawawi fi ad-daqa'iq mushaf wal mashaf wal mishaf wa masu waraqi wa masu waratihi wa kadha jilduhu 'ala as-sahih wa kharitatun وخريطاتٌ وخريطاتٍ وصندوقٌ وفيهما مصحفٌ وما كتب لدرس قرآنٍ كلوحٍ في الأصح والأصح حل حمله في في أمتعةٍ وتفسيرٍ ودنانرة ولا قلب ورقه لا قلب ورقه بعودٍ وأن الصبي المحدث لا يمنع قلت الأصح حل قلب ورطه بعود وبه قطع العراقيون والله عالم ومن تيقن طهرا أو حدثا وشك في ضده عمل بيقينه فلو تيقنهما وجهلا السابق فضد ما قبلهما في الأصح فصل في آداب الخلاء يقدم داخل الخلاء يساره والخارج يمينه ولا يحمل ذكر الله تعالى ويعتمد جالسا يساره ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ويحرمان بالصحراء ويبعد ويستتر ولا يبول في ماء راكد وجحر ومحب ريح ومتحدث وطريق وتحت مثمرة ولا يتكلم ولا يستنجي بماء في مجلسه ويستبرئ من البول ويقول عند دخوله بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث من الخبث أو خبث والخبائث وخروجه غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني ويجيب الاستنجاء بماء أو حجر وجمعهما أفضل وفي معنى الحجر كل جامد طائر قالع غير محترم وجلد دبغ دون غيره في الأظهر وشرط الحجر ألا يجف النجس ولا ينتقل ولا يطرأ أجنبي ولو ندر أو انتشر فوق العادة ولم يجاوز صفحته وحشفته جاز الحجر في الأظهر ويجيب ثلاث مساحات ولو بأطراف في حجر فإن لم ينقي وجب الإنقاء وسن الإيتار وكل حجر لكل محله وقيل يوزعن لجانبيه والوسط ويسن بيساره ولا استنجاء لدود وبعر بلا لوث في الأظهار باب الوضوء فرضه ستة أحدها نية رفع حدث أو استباحة مفتقر إلى الطهر أي كالصلاة والطواف أو أداء فرض الوضوء ومن دام حدثه كمستحاضة كفاه نية الاستباحة دون الرفع على الصحيح فيهما لأنه لا يرفع الحدث حينئذ. ومن نوى تبردا مع نية معتبرة جاز في الصحيح، أو ما يندب له وضوء كقراءة فلا في الأصح، ويجب قرنها بأول الوجه، وقيل يكفي بسنة قبله، وله تفريقها على أعضائه في الأصح. الثاني غسل وجهه، وهو ما بين منابت رأسه غالبا ومنتهى لحييه، وما بين أذنيه فمنه موضع الغمم، وكذا التحذيف في الأصح. لن نزعتان وهما بياضان يكتنفان الناصح. قلت صحح الجمهور أن موضع التحذيف من الرأس، والله أعلم. موضع التحذيف من الرأس. ويجيب غسل كل حدب وحاجب. حاجب أليس. وعذار وشارب وخد وعنفقة شعرا أو شعرا وبشرا، وقيل لا يجب باطن عنفقة كثيفة، واللحية إن خفت كهدب، وإلا فليغسل ظاهرها. وفي قول لا يجب غسل خارج عن الوجه. الثالث غسل يديه مع مرفقيه، فإن قطع بعضه وجب ما بقي، أو من مرفقه فرأس عظم العضد على المشهور، أو فوقه ندب باقي عضده. الرابع مسمى مسح لبشارة رأسه أو شعر في حده، والأصح جواز غسله ووضع اليد بلا مد. الخامس غسل رجليه مع كعبيه. السادس ترتيبه هكذا، فلو اغتسل محدث فالأصح أنه إن أمكن تقدير ترتيب بأن غطس ومكث صح، وإلا فلا. قلت الأصح الصحة بلا مكث، والله أعلم. وسننه السواك عرضا بكل خشن إلا إصبعه في الأصح، ويسن للصلاة وتغير الفم، ولا يكره إلا للصائم بعد الزوال. قال في المجموع أن المختار عدم القراحة، أي السواك للصائم بعد الزوال. قال في المجموع عدم القراحة. والتسمية أوله فإن ترك ففي أثنائه، وغسل كفيه فإن لم يتيقن طهرهما كره غمسهما في الإناء قبل غسلهما. وغسل كفيه فإن لم يتيقن طهرهما حينئذ هذا سنة، لكن كره غمسهما في الإناء قبل غسلهما. والمضمضة والاستنشاق والأظهر أن فصلهما أفضل ثم الأصح يمضمض بغرفة ثلاثا ثم يستنشق بأخرى ثلاثا ويبالغ فيهما غير الصائم كريح للصائم حينئذ. قلت الأظهار تفضيل الجمع بثلاث غرف. يمضمض من كل ثم يستنشق والله أعلم. لحديث عبد الله بن زيد أخرجه البخاري ومسلم قال فيه ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاث غرفات. قال والتثليث الغسل والمسح ويأخذ الشاك باليقين ومسح كل رأس ثم أذنيه فإن عسر رفع العمامة كمل بالمسح عليها وتخليل اللحية الكثة وأصابعه وتقديم اليمين وإطالة غرة وتحجيله إطالة الغرة وتحجيله أي غسل ما فوق الواجب من الوجه واليدين والرجلين. والموالة وأوجبها القديم وترك الاستعانة والنفض وكذا التنشيف في الأصح. ويقول بعده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وحذفت دعاء الأعضاء إذ لا أصل له هكذا قال النووي. الدعاء الأعضاء أي الدعاء لكل أعضاء. قال إذ لا أصل له. باب مسح الخف يجوز في الوضوء للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة بلياليها من الحدث بعد لبس فإن مسح حضرا ثم سافر أو عكس لم يستوف مدة سفر. والشرط أن يلبس بعد كمال الطهر ساتر محل فرضه طاهرا يمكن اتباع المشي فيه لتردد مسافر لحاجته كلا وحلالا. ولا يجزئ منسوخ منسوج تنونا ولا يجزئ منسوج لا يمنع ماء في الأصح. ولا جرموقان في الأظهر حذاء قصير يلبس فوق الحذاء. ويجوز مشقوق قدم سد في الأصح. ويسن مسح أعلاه وأسفله خطوطا ويكفي مسمى مسح يحاذي الفرض إلا أسفل الرجل وعقبها فلا على المذهب. قلت حرفه كأسفله والله أعلم. ولا مسح للشاك في بقاء المدة فإن أجنب وجب تجديد لبس ومن نزع وهو بطهر المسح غسل قدميه وفي قول يتوضأ. باب الغسل باب الغسل بضم الغين. موجبه mautun wa haydun wa nifasun wa kadali wa kadza wiladatun bila balalin fil asah wa janabatun bidukhuli hashafatin aw qadriha farjan wa bi khuruji maniyin min tariqihi al mu'tadi wa ghayrihi wa yu'rafu bi tadaffuqihi aw ladzatin bi khurujihi aw rihin 'ajilin rataban wa bayadi baydin jaffan fa in fukidati as-sifatu fala ghusla wal mar'atu karajulin wa yahrumu biha ma haruma bil hadathi wal mukthu fil masjidi la 'uburu wal qur'anu وَتَحِلُّ أَذْكَارُ لَا بِقَصْدِ قُرْآنِ إِذَا قَرَأْتَ آيَةً مِنَ الْقُرْآنِ وَتَنْوِي بِقِرَاءَتِهِ الذِّكْرَ لَا بِقَصْدِ الْقُرْآنِ لَا بِقَصْدِ تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ وَأَقَلُّهُ نِيَّةٌ رَفْعِ الْجَنَابَةٍ أَوْ إِسْتِبَاحَةِ مُفْتَقِرٍ إِلَيْهِ أَوْ أَدَاءِ فَرْضِ الْغُسْلِ مَقْرُونَةٌ بِأَوَّلِ فَرْضٍ وَتَعْمِيمُ شَعْرِهِ أَوْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ وَلَا تَجِبُ مَضْمَضَةٌ وَاسْتِنْشَاقٌ وَأَكْمَلُهُ إِزَالَةُ الْقَدَرِ ثُمَّ الْوُضُوءُ وَفِي قَوْلٍ يؤخر غسل قدميه ثم تعهد معاطفه ثم يفيض الماء على رأسه ويخللها ثم شقه الأيمان ثم الأيسر أي تيمن في الغسل في الغسل ويدلك ويثلث وتتبع لحيض أثره مسكا وإلا فنحوه ولا يسن التجديد بخلاف الوضوء ويسن ألا ينقص ماء الوضوء عن مد والغسل عن صاع ولا حد له. Hari ini ada yang aneh mengatakan sunnahnya berwudu dengan air satu gelas. Satu gelas kurang dari satu mud. Allahu a'lam. Min aina wajadu? وَمَنْ بِهِ نَجَسٌ يَغْسِلُهُ ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَلَا تَكْفِي لَهُمَا غَسْلَهُ وَلَا تَكْفِي لَهُمَا غَسْلَةٌ وَكَذَا فِي الْوُضُوءِ قُلْتُ الْأَصَحُ تَكْفِيهِ وَاللَّهُ عَلَمُ وَمَنْ اِغْتَسَلَ لِجَنَبَةٍ وَجُمُعَةٍ حَصَلَ أَوْ لِأَحَدِهِمَا حَصَلَ فَقَطْ قلت ولو أحدث ثم أجنب أو عكسه كفى الغسل على المذهب والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.